السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار وصحابته الخيار. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يبشر المؤمنين بقدوم رمضان، وكان يقول: أتاكم رمضان. وأخذ العلماء من هذا أنه يستبشر بقدوم رمضان ويبشر بقدوم رمضان، ويهنأ من بلغه الله عز وجل رمضان. وإن هذا الشهر المبارك الذي تقدم الكلام عن فضله وفضل صيامه وفضل قيامه وقراءة القرآن فيه، شهر للخيرات، فيه فريضة الصيام التي هي أفضل الصيام على الإطلاق، فأفضل الصيام هو ما فرضه الله عز وجل على عباده، وهو صوم رمضان. فما تقرب عبد إلى الله عز وجل بصوم أفضل من صوم رمضان. وفيه قراءة القرآن، فإنه شهر القرآن الذي أنزل فيه القرآن، شهر أنزل فيه هذا القرآن وهو هدى وبينات. هذا الشهر شهر القيام، شهر قيام الليل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ليلة، ثم صلى بهم ليلة أخرى، ثم صلى بهم ليلة ثالثة، وفي الثالثة أو في الرابعة امتلأ المسجد بالناس، فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا لكون الاجتماع لصلاة التراويح ممنوعا، وإنما لشفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالأمة. فإنه صلى الله عليه وسلم ما منعه أن يخرج فيمتع الناس بالصلاة، إلا أنه خشي أن تفرض عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولذلك عندما استقر الحال بالأمة في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الشهر شهر الصدقات وشهر الخيرات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم عندما يلقاه جبريل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فمن السنة أن يكثر الإنسان في رمضان من الصدقات والإحسان إلى الناس. وإن الناس في هذه الأيام يستعدون لشهر رمضان، وهم أصناف: منهم صنف موفق يستعد لشهر رمضان، لشهر الخيرات بالخيرات، فهو يصفي قلبه ويسلم قلبه للناس ويتوب إلى الله عز وجل، ويقبل على شهر رمضان بتوبة صادقة إلى الله عز وجل، وبعزم صادق يعلم الله عز وجل صدقه أنه يريد أن يحيي هذا الشهر القادم بالخيرات والبركات، فيكون موفقا مباركا كما كان السلف الصالح رضوان الله عليهم. فقد ذكر العلماء أن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يستعدون لرمضان بشعبان، فكانوا يكثرون من الصيام في شعبان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يكثرون من قراءة القرآن في شعبان استعدادا لرمضان. وصنف من الناس يستعد لرمضان بجمع المأكولات والمشروبات والتفنن في هذا، وهذا في الحقيقة وإن كان مباحا إلا أن هذا الرجل أو هذا الفاعل لم يدرك الحكمة من صيام رمضان. فإن من أعظم الحكم في صيام رمضان أن الإنسان يقلل من الأكل والشرب حتى تنكسر نفسه وتذل لله عز وجل ويتواضع لعباد الله سبحانه وتعالى. وصنف والعياذ بالله يستعد لرمضان بما حرم الله، فهو يبحث والعياذ بالله مثلا عن القنوات التي تبث المسلسلات، وما هي القناة التي ستبث هذا المسلسل ليشترك فيها أو نحو هذا، وهذا والعياذ بالله خسران قبل إدراك رمضان، وهذا يجمع على نفسه سوءات. فمنها أنه يقول الزور ويسمع الزور ويرى الزور في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، قال العلماء هذه معصية اللسان، كل معاصي اللسان. قول الزور يشمل كل معاصي اللسان من غيبة ونميمة وكذب ونحو هذا. والعمل به هذه معاصي الجوارح غير اللسان، فهذا يشمل جميع المعاصي، معاصي الأذن، معاصي العين، معاصي اليدين، معاصي الرجلين وغير ذلك. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإن شهر رمضان شهر تزكية النفوس، شهر الإقبال على الله عز وجل. ومنها أنه يفعل المحرمات في الزمان الفاضل، والمتقرر عند أهل العلم أن فعل الحرام في الزمان الفاضل أقبح من فعله في غير ذلك الزمان. فكونه يعصي الله بهذه المعاصي في رمضان فهذا أشد شرا وأعظم إثما وأكثر قبحا على فاعله. فينبغي علينا أيها الإخوة أن ننظر لأنفسنا من أي الأصناف نحن. هل نحن ممن يستعد لرمضان بما يرضي الله عز وجل، أم أننا والعياذ بالله ممن يستعد بما لا ينبغي أن يستعد به أو بما لا يجوز أن يستعد به؟ فأسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا جميعا وأن يجعلنا نقبل على شهر رمضان ونحن في خير حال وفي إرضاء لربنا سبحانه وتعالى، وأن يجعل شهرنا المبارك شهرا للزيادة في الخيرات والتسابق إلى الجنات والعمل بالطاعات والحرص على إرضاء رب البريات سبحانه وتعالى والاجتهاد في الطاعة قبل أن تتصرم أيام رمضان فنندم كما ندمنا في الأشهر الماضية. أيها الفضلاء، درسنا كما تعلمون في شرح منظومة منهج الحق للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله عز وجل. هذه المنظومة التي جمع فيها الشيخ رحمه الله عز وجل أصول الخيرات، أصول التوحيد، أصول العبادة، أصول الأخلاق، أصول التعامل مع الناس. هذه الأصول التي من تعلمها وعمل بها عاش سعيدا وبعث حميدا، وكان ممن يسر بما عمل إذا لقي الله عز وجل. والشيخ رحمه الله بدأ الكلام عن سير الإنسان إلى الله عز وجل، وبين له كيف يسير من جهة عبادته بأن يكون مخلصا لله ومتبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جهة قلبه بأن يكون متوكلا على الله واثقا بالله عز وجل، فاعلا للأسباب غير معتمد عليها، وإنما اعتماده على الله سبحانه وتعالى. من جهة السير في الطريق يكون صابرا متصبرا عن المعصية، وصابرا على الأقدار، ومصابرا على الطاعات. ثم الشيخ رحمه الله سيتكلم عن أمور تتعلق بسير الإنسان إلى الله عز وجل، وهذا ما نقف معه اليوم إن شاء الله عز وجل. فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يقول المصنف رحمة الله عليه: وكن سائرا بين المخافة والرجاء، هما كجناحي طائر حين تقصد. نعم، الإنسان يا إخوة في الدنيا هو سائر، فإما أن يتقدم إلى الله وإما أن يتأخر والعياذ بالله. والإنسان في سيره إلى الله حتى يتقدم يحتاج إلى محرك يحركه ويحثه حتى يتقدم. والمحرك كما قال العلماء ثلاثة أمور: حب وخوف ورجاء. فالحب دافع ومحرك، فأنت إذا أحببت الله عز وجل أحببت لقاءه، وكان ذلك دافعا لك لأن تتقدم في سيرك إلى الله عز وجل، وكان ذلك محركا لك لكي تتقدم إلى من تحب، إلى الله سبحانه وتعالى. والخوف عاصم والرجاء مقدم. فإذا أحببت الله عز وجل حبا صادقا حركك ذلك إلى أن تتقدم في طريقه، إلى أن تعبد الله عز وجل وأن تحسن عبادتك ما استطعت. وإذا خفت الله عصمك ذلك عن الزلل عن الطريق، لأنك تخاف الله عز وجل وتعلم أن الله يراك وأن الله يسمعك. مهما تخفيت عن الناس فإنك لا تستطيع أن تتخفى عن الله عز وجل، فالله يعلم أحوالك كلها. فإذا جاءتك النفس الأمارة بالسوء أو شياطين الإنس أو شياطين الجن فدعوك إلى أن تعصي الله عز وجل، تذكرت أن الله عز وجل يراك وأن الله يحاسبك، فخفت الله عز وجل فيعصمك ذلك من الزلل عن الطريق. وإذا رجوت الله ورجوت ما عند الله دفعك ذلك إلى أن تتقدم إلى الله عز وجل، فإن المرجو عظيم والمرجو منه عظيم، فيجعلك ذلك تسارع وتسابق وتتقدم رجاء ما عند الله عز وجل. ولذلك يا إخوة الإنسان في سيره إلى الله يحتاج حاجة عظيمة إلى الخوف والرجاء والمحبة. والرجاء والخوف كما يقول العلماء جناح طائر، لا ينبغي للإنسان أن يغلب الرجاء ولا ينبغي أن يغلب الخوف، بل يكون سائرا بين الرجاء والخوف كجناحي الطائر، فهما مستويان. ولذلك قال الشيخ: هما كجناحي طائر. كجناحي طائر على السوية تطير بهما إلى الخير والبركات. لكن هناك مواطن يغلب الإنسان فيها يعني جانب الخوف، فإذا رأى الإنسان من نفسه ميلا إلى الشهوات وحبا لها غلب جانب الخوف من أجل أن يفطم نفسه عن الشهوات، وإذا رأى نفسه ميالة إلى القنوط واليأس وأنه لا خير فيه وأن الله لا يقبله وأن الله لا يتقبل منه وأنه كثير المعاصي قليل الطاعات، فرأى من نفسه قنوطا، فإنه يغلب جانب الرجاء. وعند الاحتضار إذا أوشك الإنسان على مفارقة الحياة فإنه يغلب جانب الرجاء، فلا يموت العبد المؤمن إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وهذا معنى تغليب الرجاء. ومن سار على هذا الطريق سار سيرا حسنا، أعني أنه في أحواله المعتادة يسير بين الخوف والرجاء، فلا يغلب جانب الخوف ولا يغلب جانب الرجاء. لكن إذا رأى أن نفسه تحتاج أن تفطم غلب جانب الخوف وذكرها بالخوف وذكرها بالوعيد وما عند الله سبحانه وتعالى حتى يفطم هذه النفس. وإذا رأى من نفسه أنها بدأت تتقاعس قنوطا وتقليلا من شأن ما تفعله فإنه يذكرها بالرجاء وبعظيم ما عند الله وأن القليل عند الله كثير وأن الله عز وجل يقبل من عبده القليل وينميه له حتى يصبح كثيرا، وهكذا يرجي نفسه ويغلب جانب الرجاء. فإذا أحس من نفسه أنه على وشك مفارقة الدنيا غلب الرجاء وحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. من فعل ذلك عاش عيشة حميدة وسار إلى الله سيرا حسنا وكان قلبه سليما. أما من خلا قلبه من هذا والعياذ بالله فإنه يفسد فسادا عظيما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلمات عجيبات مباركات أحببت أن تسمعوها فإن فيها حكمة، يقول: اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. وأقواها المحبة، أقوى المحركات المحبة، وهي مقصودة تراد لذاتها. لماذا؟ يقول: لأنها تراد في الدنيا والآخرة. فالمحبة تراد في الدنيا وتراد في الآخرة وتبقى في الآخرة، بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة بالنسبة لأولياء الله الذين يدخلون الجنة. لا خوف في الجنة، لا خوف من الموت، لا خوف من المنغصات، لا خوف من أي شيء. ولذلك يقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول الشيخ: والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق. فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه، وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه، والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب، والرجاء يقوده. قال: فهذا أصل عظيم، أن تعلم أن هذه الأمور الثلاثة الحب والرجاء والخوف محركات تحركك إلى الخير هذا أصل عظيم، يقول الشيخ: فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له، فإنه لا تحصل له العبودية بدونه. انتهى كلام الشيخ رحمه الله عز وجل. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نحرص على هذا الجانب العظيم، جانب الحب لله عز وجل، وهذا الجانب نكثره ونعظمه بالتفكر في فضل الله، بالتفكر في نعم الله عز وجل علينا، بالتفكر في قدرة الله سبحانه وتعالى. فإنك إذا تأملت نعم الله عليك وما حباك به من النعم وما خصك به من الخيرات يزداد حبك لله سبحانه وتعالى. وكذلك نتفقد الخوف وننمي الخوف في قلوبنا بقراءة القرآن والوقوف عند آيات الوعيد ووصف النار والتدبر في كل هذا وقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الوعيد ونحو ذلك، وننمي الرجاء بقراءة القرآن والوقوف عند آيات الوعد وتدبرها وفهمها وقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من أنفع ما يكون لنا في حياتنا وأخرانا. نعم. قال رحمة الله عليه: وقلبك طهره ومن كل آفة، وكن أبدا عن عيبه تتفقد. نعم، القلب أيها الإخوة، القلب أعظم الأعضاء، هو ملك الأعضاء، بصلاحه تصلح الأعضاء وبفساده تفسد الأعضاء، هو قطعة صغيرة سمي قلبا، قيل لأنه في الجسد بالمقلوب، وقيل لأنه قلاب يتقلب. القلب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أساس الصلاح وأساس الفساد، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. والحديث في الصحيحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، أي قطعة بمقدار ما يمضغ، وهذا إشارة إلى صغر القلب وأن حجمه صغير. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، فمن المحال أن يصلح القلب ويفسد الجسد والظاهر، بل إذا صلح القلب لا بد أن تتبعه الأعضاء، فالملك إذا أراد لا بد أن تطيع الجنود، والقلب ملك الأعضاء، فإذا أراد القلب لا بد أن تطيعه الأعضاء، فإذا صلح القلب لا بد أن تصلح الأعضاء والأعمال، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. وبهذا يا إخوة نعرف فساد الحجة الشيطانية التي تسلط بها الشيطان على بعض عباد الله، فخدرهم عن فعل الطاعات والابتعاد عن المحرمات التي هم عليها. فإذا لقيته يفعل معصية فقلت له: يا أخي اتق الله عز وجل، هذا الأمر حرام، هذا يغضب الله، قال: المهم القلب، أنا قلبي سليم، أنا قلبي أبيض مثل اللبن، المهم القلب، هذه الأعمال أمرها هين. نقول: سبحان الله، والله لو صلح قلبك لصلح عملك، لكن فساد العمل دليل على فساد في القلب، وبمقدار ما يظهر من فساد العمل بمقدار ما يعلم من فساد القلب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وهو الصادق المصدوق في هذا الحديث العظيم الذي سمعناه. فالقلب أيها الأحبة ركن الصلاح وشرط صلاح الأعمال، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم من حيث الخلقة، لا ينظر إلى جسمك هل هو قصير أو طويل، هل أنت بدين أو نحيف، ولكن أيضا يا إخوة ينظر إلى أجسامنا من حيث ما كلفنا فيها. الله كلفنا بإعفاء اللحية فينظر إلى إعفاء اللحية. الله عز وجل كلفنا بأمور في أجسادنا فينظر إليها، ولذلك نقول إن الله لا ينظر إلى أجسامكم يعني من حيث الخلقة ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالأعمال لا تنفع فيها الصورة ما لم يكن القلب صالحا، فلا بد أن يكون القلب صالحا. وجاء في رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم يعني أجسامكم، إلى خلقتكم، ولا إلى أموالكم من حيث جمع المال، ولكن كما قلنا ينظر إلى ما كلفنا في صورنا وما كلفنا في أموالنا. وهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذه الزيادة مهمة جدا لأنها تبين أن النظر إلى القلوب والأعمال، ولكن الأعمال تصلح بصلاح القلوب. فالقلب مقدم والعمل منظور إليه وصحته مشروطة بصلاح القلب. وهنا نشير إلى أنه حصل قلب لبعض العلماء في هذا الحديث أفسد المعنى، وقع فيه النووي رحمه الله عز وجل وبعض أهل العلم، فانقلب الحديث فجاء عندهم بلفظ إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وهذه الرواية لم ترد في شيء من كتب السنة، أعني إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أعمالكم، وإنما الذي ورد في السنة ما سمعناه في صحيح مسلم أن الأعمال ينظر إليها ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهذان الحديثان ألا وإن في الجسد مضغة وحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم يبينان بطلان الحجة الشيطانية التي أشرنا إليها، التي يخدع بها الشيطان بعض الناس من أجل أن يبقيهم بعيدين عن الطاعة مقيمين على المعصية. والمقصود من هذه الأحاديث أن يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاح الأعمال مربوط بصلاح القلوب، وأنفع ما يكون للعبد أن يكون قلبه سليما، أن يكون قلبه سليما. يقول الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا نفع ولا نجاة ولا فوز ولا فلاح يوم القيامة إلا لمن أتى الله عز وجل بقلب سليم. فيجب علينا أيها الإخوة أن نحرص على سلامة قلوبنا، أن نحرص على سلامة قلوبنا من الشرك، وعلى تطهيرها من الشك والنفاق ومن الأخلاق الرديئة كسوء الظن والحقد والحسد، وأن تكون قلوبنا سليمة مخلصة لله وسليمة لعباد الله. والقلب يحتاج إلى تفقد، لابد أن نتفقده دائما يا إخوة، لأن القلب قلاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا، فعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء سبحانه أقامه فكان على خير، وإن شاء أزاغه. هذا يدلنا على ماذا يا إخوة؟ يدلنا على أنه لا بد أن نسأل الله دائما أن يهدي قلوبنا وأن يثبت قلوبنا على الخير. ولذلك يقول النواس رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرسول كان يكثر من أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. الصحابة رضوان الله عليهم أذكياء، علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم بهذا، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم، الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، لكنه يعلم الصحابة بهذا. ولذلك قال أنس رضي الله عنه: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ انظروا ذكاء أنس رضي الله عنه، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف عليهم ويعلمهم، فقال هذه المقولة العظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أخاف عليكم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. سبحان الله أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم خاف على من؟ خاف على الصحابة، على أشرف من عبد الله بعد الأنبياء، أشرف من عبد الله بعد الأنبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يوجد أحد يأمن على نفسه الفتنة، يأمن على قلبه الفتنة، يأمن أن يتسلل الشيطان إلى قلبه فيدخل عليه شبهة. ولذا يا إخوة، أعظم ما ينبغي أن نتفقده القلب، أعظم ما ينبغي أن نتفقده وأن نكثر من تفقده القلب، وأن لا نغفل عنه لعظيم شأنه وكبير أثره وسرعة تقلبه. القلب له أثر عظيم في أعمالنا، والقلب سريع التقلب، فعلينا أن نتفقده وأن لا نغفل عنه وأن لا نخاطر به أبدا، فلا نقربه من الشبهات ولا نستمع الشبهات، بل نبتعد عنها ونكون مع أهل الخير، مع أهل السنة، مع أهل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نقترب من أهل الشبهات حتى على سبيل الفضول. الآن يا إخوة، القنوات الفضائية مليئة بأناس يتكلمون باسم الدين، وكثير منهم عنده شبهات يلقيها بالنسبة للعقيدة وبالنسبة لغيرها. فلا ينبغي أيها الإخوة أن نقترب من أهل الشبهات، وإنما نسمع لأهل الثقة الذين يقولون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنا لا نأمن على قلوبنا الفتنة، بل القلوب متقلبة. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الخير والهدى والسنة. كما أنه أيها الأحبة ينبغي أن ننتبه إلى ملوثات القلوب وأن نحذر منها. وأضرب لكم مثلا بملوث من ملوثات القلوب يجر إليها الحسد والحقد والتباغض، ألا وهو التنافس غير المحمود. التنافس بين المؤمنين يا إخوة نوعان: تنافس محمود وتنافس غير محمود. أما التنافس المحمود فهو مطلوب، وهو أن يسابق الإنسان غيره في الخيرات مع حب الخير للغير. تسابق، أنت تعلم أن في المسجد هذا في سباق، كلنا في سباق إلى الجنة، نسابق إلى الجنة، فتحاول أن تسبق، لكنك في نفس الوقت تحب الخير للغير. فإذا دعوت لنفسك قلت اللهم اغفر لي وارحمني واجعلني من أهل الجنة، قلت واغفر لإخواني المؤمنين، اللهم اجعل أهل هذا المسجد من أهل الجنة، فهذا تنافس محمود. نتسابق في الخيرات، يشجع بعضنا بعضا في على العمل الطيب المبارك مع حب الخير للغير. أما التنافس المذموم الذي هو ملوث للقلب ويجر الأخلاق الرديئة للقلب، فهو الذي ينبني على حب الإنسان الخير لنفسه وكراهيته لغيره. أن يحب الإنسان الخير لنفسه ويكرهه لغيره من المؤمنين. فإذا رأى مؤمنا على طاعة امتعض قلبه، يحب الخير لنفسه ويكره الغير الخير للغير. هذا التنافس مذموم يا إخوة، مذموم، وهو سبب لإفساد القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما كلاما عجيبا، قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: نقول كما أمرنا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه: كيف أنتم إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم؟ وفارس والروم هي الدول الكبرى في ذلك الزمان، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: كيف أنتم إذا فتحت عليكم الدنيا؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: نقول كما أمرنا الله، أي نحمد الله ونشكر الله على هذه النعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، أو قد تفعلون غير ذلك، ما هو؟ قال: تتنافسون. وهذا التنافس ليس التنافس المحمود، وإنما التنافس المذموم، بحيث يريد كل واحد الخير لنفسه ويكرهه لغيره والعياذ بالله. تتنافسون ثم تتحاسدون. والحسد تمني زوال النعمة عن الغير. هذا التنافس غير المحمود أول ما يوقع في القلب الحسد، يكون على أخيك نعمة فتتمنى أن تزول، تتمنى أن تزول. فهذا أول ما يقع في القلب بسبب هذا التنافس غير المحمود. فإذا تحاسدتم تدابرتم، إذا وقع الحسد تدابر الناس. ولذلك الناس بعضهم يقول في هذا الزمان لماذا يكثر التدابر وابتعاد الناس بعضهم عن بعض؟ من أسباب ذلك يا أخوة وجود الحسد، وجود الحسد بين الناس سبب للتدابر. وذلك يا أخوة حتى طلاب العلم قد تراهم مجتمعين مؤتلفين على خير وبركة، ثم يبدأ التدابر بينهم. لو فتشت تجد أن من أعظم أسباب ذلك الحسد. ولربما غش الشيطان الإنسان فأظهر له أن السبب شرعي، لكن لو أن الإنسان صدق مع نفسه ووقف مع نفسه لوجد أن للسبب أثرا، أن للحسد أثرا، وأن للحسد دورا كبيرا. فإذا تدابرتم تقاطعتم. فمن أعظم ملوثات القلوب يا إخوة التنافس غير المحمود، فينبغي أن نحذر من ملوثات القلوب. وخلاصة الأمر أنه يجب أن نحرص على سلامة قلوبنا بالإخلاص لربنا سبحانه وتعالى، وبأعمال القلوب من الحب والخوف والرجاء والتوكل، والإكثار من التوبة والاستغفار، وبالسلامة لعباد الله عز وجل، إلا إذا اقتضى الشرع بغضا، فإننا كما نحب لله نبغض لله، وهذا هو أوثق عرى الإيمان. كما أنه يا إخوة ينبغي أن نحرص على دفع العيوب عن قلوبنا وعلى تفقد قلوبنا. فإذا تسلل شيء من العيوب إلى قلوبنا نبادر إلى تطهيرها وتخليصها من هذه العيوب. فهذا من أعظم ما ينبغي أن نعتني به، ومن أحسن ما يعود علينا بالعائدة العظيمة والنفع العميم. نعم. قال رحمة الله عليه: وجمل بنصح الخلق قلبك إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود. نعم، مع حرصك على قلبك وسلامته جمله واجعل قلبك سليما جميلا. وتجميل القلب يكون بالنصح للخلق، بأن تحب لجميع الخلق الهداية، وأن يكونوا على صراط الله المستقيم مهتدين سائرين إلى الله عز وجل. والنصح مع الخلق نوعان يا إخوة: نصح للخلق وهو أن يكون المسلم سليم القلب للخلق، يحب لهم الخير ولا يحسدهم على نعمة من نعم الدنيا. وهناك نصح الخلق، عندنا نصح للخلق وعندنا نصح الخلق. ونصح الخلق هو أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وكلا الأمرين جمال للقلوب. جمال قلبك يكون في أن تكون ناصحا للخلق، تحب الخير لهم لا تحسدهم، ويكون بنصحك لهم. فإذا رأيتهم مقصرين حثثتهم، وإذا رأيتهم مذنبين وعظتهم وأنكرت عليهم، وهكذا. فإذا اتصف الإنسان بأن قلبه ناصح لعباد الله وناصح عباد الله فإن قلبه يكون بذلك جميلا. ولذلك ما أجمل كلام الشيخ، قال: وجمل بنصح الخلق قلبك إنه لأعلى جمال للقلوب وأجود. إذا كان الإنسان ناصحا للناس، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، فإن قلبه يكون من أجمل القلوب ومن خير القلوب، لأن الله عز وجل يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالقلب الناصح للناس هو من خير القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والحديث عند مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم حصر الدين في النصيحة لعظيم فضلها وعظيم شرفها وعظيم أثرها. والمؤمن ناصح لله، ناصح لكتابه، ناصح لرسوله، ناصح للمسلمين لأئمتهم وعامتهم. والمعلوم أيها الإخوة أن درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبنية على القلوب ومتعلقة بالقلوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. فتغيير اللسان، تغيير المنكر باليد لمن له سلطة، شرطه صلاح القلب وحسن القصد، فينبغي أن يكون نابعا من صحة القلب. وتغيير المنكر باللسان ينبغي أن يكون نابعا من صحة القلب، فلا يكون المقصود الشهرة وأن يشهر الإنسان ويقال إنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأنه قوال في الحق وأنه قوال بالحق وأنه لا يخاف في الحق لومة لائم. لا يريد هذا. ولا يكون المقصود فضح المنصوح وكشفه أمام الناس، وإنما المقصود نصرة الحق ورحمة الخلق. يكون المقصود أن تنصر الحق وأن ترحم الخلق. ولا بد أن نراعي صحة ما في القلب يا إخوة، حتى في الكلام عن أهل الشر وأهل البدع لا بد أن نراقب القلب وأن نراعي صحة قلوبنا، بأن يكون قصدنا نصر الحق ورحمة الخلق إذا احتجنا إلى هذا. أعني الكلام، ولا نتكلم تشفيا في أحد، ولا نقصد أن نخوض في عرض أحد، ولا نقصد أن نمضي المجالس بالكلام في أحد، وإنما إذا علمنا أن الشرع يقتضي منا أن نتكلم ونحن من أهل الكلام، تكلمنا بقصد صحيح وهو نصرة الحق ورحمة الخلق، رحمة الأمة عموما، حتى لا تغش بالبدعة والشر والمعصية، ورحمة المبتدع والعاصي لعله أن ينزجر، وبمقدار الحاجة. فهو مثل الدواء، لا نزيد عن مقدار الحاجة ونجعل بساطنا كله في الكلام في أهل الشر وفي أهل البدع، مع أن الحاجة لا تقتضي هذا. كذلك ما دمت مررت هنا فلا بد أن أنبه يا إخوة أن على أن الكلام في أهل البدع وأهل الشر ليس لكل أحد، وإنما هو للعلماء الربانيين أصحاب البصيرة الذين يعرفون متى يتكلمون وكيف يتكلمون. وغيرهم من طلاب العلم والعامة يتلقون عنهم ما يحتاجون إليه، وينقلون إلى غيرهم ما يحتاج إليه. أما أن يسلط كل أحد على الكلام في أهل الشر والكلام في أهل البدع فهذا في الحقيقة قد يعود على كثير من الناس بقسوة القلب وفساد القلب. مثلا يا إخوة، بعض إخواننا في الغرب يسلمون حديثا، ينبغي أن نعلمهم أصول الدين، ينبغي أن نعلمهم كيف يتمسكون بالدين، كيف يثبتون على الدين. أما أن نسلطهم على الكلام في أهل البدع والكلام في أهل الشر فإن هذا يفسدهم. نعم ندلهم ونحذرهم، نقول خذ العلم من فلان وفلان فهم ثقات، وإذا خفنا عليه من معين من أهل البدع قلنا له احذر أن تسمع لفلان فهو من أهل البدع. أما كما بلغني أن هناك من يسلم حديثا ثم يبدأ يكتب أوراقا ورسائل في الكلام في أهل البدع والتحذير من أهل البدع فهو ليس من أهل هذا الشأن، وإنما ينبغي أن يعلم. بل والله يا أخوة مما آلمني ألما شديدا أن هناك من أسلم من دولة من دول أوروبا ثم قدم في الجامعة وقبل في الجامعة الإسلامية وجاء هنا فلقيه بعض إخواننا من طلاب العلم الصغار الذين لم يعرفوا الفقه في هذا الباب فأخذوا يشددون عليه في الكلام في أهل البدع ولا بد أن يكون لك موقف ولا بد كذا، والرجل ما أدرك حتى الآن يعني الثبات على الإسلام. والله يا إخوة قد ارتد وعاد إلى بلاده، بدل من أن يزداد خيرا في المدينة ويثبت على دينه يرتد والعياذ بالله. يا إخوة يجب أن يعرف أن هناك فقها للعلم، هناك العلم وهناك فقه العلم. فقه العلم أن تعمل العلم حيث ينفع وأن تعطي كل إنسان ما ينفعه، فالناس تختلف وعقولهم تختلف وإدراكهم يختلف وقد تغير الأسلوب وقد تغير المعنى بحسب ما يحتاج إليه. الشاهد يا إخوة يجب علينا أن يكون كلامنا نابعا من صحة قلوبنا، فإذا لم نجد في قلوبنا صحة فلنكف ونترك الأمر إلى من صحح الله قلبه. يجب يا إخوة أن نحرص على سلامة هذا القلب وعلى جمال هذا القلب، أمر بالمعروف لإرضاء الله، نهي عن المنكر لإرضاء الله. لا نريد جزاء من الناس، لا نريد شكورا، لا نريد مدحا، لا نريد شهرة، لا نريد مكانة، لا نريد مالا، نريد أن نرضي الله عز وجل. ولو أن والله يا إخوة تنبهنا إلى هذه القضية العظيمة لسلمنا من كثير من الشر. فينبغي أيها الإخوة أن نكون فقهاء في العلم، نعلم ونفقه ونعرف كيف نأخذ عن العلماء ونتلقى عن العلماء، وأن لا نتصدر ونتقدم إلى ما ليس من شأننا وما ليس من أحوالنا. بعض طلاب العلم يأخذ شهادة الكلية في كلية الشريعة ثم ينصب المجالس ويسلخ في الناس، ربما ذهب إلى بلد فقال ليس في بلد كذا عالم يوثق به. يا أخي لازلت في أول الطريق، اترك هذا للعلماء، تعلم من العلماء وانقل عن العلماء وتأدب بأدب العلماء، اسمع من العلماء ثم لك طريقك إن شاء الله أن يكون لك طريق. لكن أن تتصدر وتتقدم وترفع نفسك وأنت لازلت تحتاج أن تتعلم، تحتاج أن تعرف. والله يا إخوة لا شهادة الكلية ولا الدكتوراه تعني أنك أصبحت علامة، أصبحت شيخ الإسلام. الأمر يحتاج إلى صبر صبر مع سلامة القلب، صبر مع حسن ما في القلب، ومن صدق الله صدقه الله، ولا بد أن يصل إلى خير. فالعالم ينطلق من صحة القلب وصفاء النية. وإنا لنعرف بعض العلماء يتكلمون في بعض أهل البدع لأنه لابد وهم يتألمون، بل إني أعرف أحد العلماء احتاج في وقت من الأوقات أن يغلظ على شخص لعظيم شره وكثرة كلامه وطرحه البدع على الناس، ومع ذلك كان يقول لي: والله إني أدعو له في قيام الليل أن يهديه الله رحمة له ورحمة للأمة، رحمة له ورحمة للأمة. ثم يا إخوة سبحان الله، العلماء لا يحكمون للناس بجنة أو نار. ولذلك الذهبي له عبارة جميلة جدا يقول: إنا لنتكلم في رجال قد وضعوا رحالهم في الجنة، يعني في الجرح والتعديل في الرواه، نتكلم فيهم وهم صالحون عباد وقد يكونون في الجنة، لكن هي حماية السنة وحماية الخير، وهذا طريق العلماء. لكن ينبغي على طلاب العلم أن يركزوا كثيرا على القلوب. أنا أشعر من نفسي وإخواني من في سني وأصغر مني أن بدأنا نركز على الألسنة أكثر من تركيزنا على القلوب، والكلام سهل لكن ضبط هذا القلب هو الصعب. فينبغي يا إخوة أن نسير على طريقة العلماء بتفقد قلوبنا وتزكيتها والحرص على يعني ما ينفع الأمة نفعا عظيما. نعم. قال رحمة الله عليه: وصاحب إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد. نعم، الإنسان مدني بطبعه، يعيش مع الناس، يحتاج إلى الصاحب، يحتاج إلى المجالس، ولا يمكن أن يعيش الإنسان بمفرده. والإنسان إذا صاحب لا بد أن يتأثر ويؤثر، والصاحب ساحب، والمصاحب مقارب، ولا بد للصاحب أن يشاكل صاحبه، فالصاحب يسحب الإنسان إلى ما هو عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، رواه الترمذي وأبو داود وحسنه الألباني. الرجل على دين خليله، على دين صاحبه ومجالسه لأنه يتأثر به، فلينظر يعني ليختر أحدكم من يجالس ومن يصاحب، لأنه يؤثر في صاحبه. ولذلك كان من علامات أهل البدع والشر عند السلف مجالسة أهل البدع، لأن الذي يجالس الأقوام لا بد أن يتأثر بهم. ولذلك يا إخوة ينبغي على الإنسان أن يختار صاحبه وأن ينتقي صاحبه، فيختار الصاحب ذا الهمة، ذا الديانة، ذا الخلق الحسن، ذو الهمة، الذي عنده همة عالية ونشاط في الخير تكتسب منه الهمة والثبات على الدين والنشاط في الخير. وصاحبك ذو الدين تكتسب منه الزيادة في الطاعات، وصاحبك ذو الخلق تكتسب منه حسن الشمائل وحسن الأخلاق. ولذلك الشيخ قال: وصاحب إذا صاحبت كل موفق يقودك للخيرات نصحا ويرشد. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا فقال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. الجليس الصالح الموفق لابد أن يؤثر فيك أثرا يظهر عليك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، كحامل المسك، فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يهديك طيبا، وإذا أهداك الطيب تطيبت، فإذا تطيبت شم الناس الطيب منك، وإما أن تبتاع منه طيبا، فإذا ابتعت الطيب تطيبت، فإذا تطيبت شم الناس الطيب منك، وإما أن تجد الرائحة من مجلسه فتخرج ولك رائحة طيبة فيشم الناس الرائحة الطيبة منك. إذن يا إخوة، إذا جلست الصالح لابد أن تخرج بفائدة، لابد أن تتأثر. أما إذا جالست السيء فهو كنافخ الكير الحداد الذي ينفخ في النار، إما أن يحرق ثيابك، يطير شرر من النار فيحرق الثياب. طيب إذا أحرقت الثياب وصرت أمام الناس رأوا ثيابك محترقة، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، ريحة النار وما يوضع فيها وكذا، فإذا خرج شم الناس منك الرائحة الخبيثة. فمجالس السيء لابد أن يتأثر. فلا تقل أنا لا أحتاج إلى أحد، أنت بحاجة إلى الصالحين بعد فضل الله عليك. ولا تقل أنا ولله الحمد والمنة قوي ما أتأثر. كثرة الطرق تؤدي إلى الفتح، فمجالسة أهل السوء لا بد أن تؤثر. ولذلك الشيخ نصحنا بأن نجالس الموفق الذي يظهر عليه التوفيق في عقيدته، في سنته، في أعماله، فإن هذا الموفق إما أن ينصحنا فيدلنا على الخير بالنصح، وإما أن يرشدنا بعمله، إما خير من لسانه، وإما دلالة خير من فعله، فنزداد خيرا بخلاف ما يكون على خلاف هذا. وهذا ما بينه الشيخ في البيت التالي فقال: وإياك والمرء الذي إن صحبته خسرت خسارا ليس فيه تردد. وإياك يا عبد الله أن تجالس جليس السوء، فإنه لا بد أن يؤثر فيك كما تقدم معنا. إذا جالست أهل الشر، أهل البدع، أهل السوء، لا بد أن تتأثر. وأقل ما تتأثر به أن يقسو قلبك على أهل الخير، أن يقسو قلبك على أهل السنة، فتسيء الظن بهم وتبدأ تردد أنهم متشددون وأنهم كذا وأنهم كذا، من قساوة القلب على أهل السنة. لأن الذي يجالس أهل الشر لابد أن يتأثر هذا التأثر، ثم ينتقل التأثر إلى العمل، فيصبح الإنسان والعياذ بالله عاملا بعمل أهل الشر. ومجالسة المثبطين للهمة من مجالسة أهل السوء. إذا جالست الذي إذا رآك على خير ثبطك، وإذا رآك مبطئا عن الشر عجلك، لابد أن تتأثر. بعض الجلساء والعياذ بالله إذا رآك إذا أذن المؤذن تكون في المسجد قال ما هذا التشدد يا أخي، يكفي عند الإقامة تكون مع الإمام، تذهب من عند الأذان وتصلي وتجلس، إذا أقام خلاص أنا أتصل بك قبل الإقامة بثلاث دقائق، أنا لا تخف. إذا رآك بطيئا عن المعاصي قال يا أخي أنت شاب لماذا تعقد نفسك، ما شاء الله فيك خير كثير، أن تصلي في المسجد وتصوم وممكن حافظ القرآن وما عندك معاصي، ما شاء الله ما عندك معاصي، معصية صغيرة يا أخي جرب، لماذا تعقد نفسك؟ وبعدين الحمد لله تتوب. هذا من أخطر الجلساء، لأنه يجعل الشر يدب إليك وأنت لا تشعر، فإياك أن تجالسه وإياك أن ترضى به جليسا، فإنك إن فعلت ستخسر خسرانا عظيما ليس فيه تردد. وأعظم هذه الخسارة الخسارة يوم القيامة، فإن الذي يجالس أهل الشر يخسر يوم القيامة عندما يرى ما فاته من الخيرات بسبب أولئك الجلساء، وما وقع فيه من الشرور بسبب مجالسته لأهل الشر. الله عز وجل يقول ويوم يعض الظالم على يديه، الظالم الذي ظلم نفسه في الدنيا فوافى الله يوم القيامة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني جالست الرسول، يا ليتني اتبعت سنة الرسول. ومجالسة الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته تكون بمجالسته والأخذ عنه، وبعد وفاته بمجالسة سنته وأهل السنة. فالظالم يوم القيامة الذي يبتعد عن أهل السنة يقول هم متشددون هم كذا هم كذا، يبتعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقع في الشرور وتفوته الخيرات، يندم يوم القيامة يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا صاحبا وحبيبا ومجالسا. لماذا؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، فكان سببا في أن أقع في الضلال وأترك الخير. لكن المحوا معي يا إخوة، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، هذا الذي أضل فلان وهو من الناس، وكان الشيطان للإنسان خذولا، ختمت الآية بهذا وكان الشيطان للإنسان خذولا. طيب الذي أضله من الناس، ما مناسبة أن تختم الآية عن الشيطان؟ قال العلماء لأن جليس السوء مجالسه الشيطان، جليس السوء مجالسه الشيطان، فجليس السوء يضل جليسه عن الخير بوسوسة الشيطان. ويوم القيامة يتبرأ شيطان الإنس وشيطان الجن منه، فإبليس يتبرأ ومن دعاه إلى الضلالة من الناس يتبرأ، فتكون الخسارة العظيمة. إذا جالست صاحب السوء وقعت في الخسارة في الدنيا من جهة ما يفوتك من خير الدنيا والآخرة، وخسرت يوم القيامة والعياذ بالله بالندم العظيم. فينبغي على العبد أن يحذر من مجالسة أهل السوء. نعم. قال يرحمه الله: خذ العفو من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشد. الله أكبر. انظروا إلى هذا التسلسل وهذا الخلق العظيم. أنت لابد أن تصاحب، وإذا صاحبت فصاحب الأخيار، وإذا صاحبت الأخيار فكن من الأخيار، وكن على خلق عظيم. فإذا جالست الأخيار فخذ العفو منهم. ما معنى خذ العفو منهم؟ يعني اقبل منهم ما يحسنون، اقبل منهم ما يحسنون وارض بما يستطيعون، ولا تكلفهم شططا، ولكن كن سهلا لينا طيبا سمحا مع أصحابك، وتحمل أخطاءهم. فإن الجليس لا بد أن يقع منه خطأ، لا سيما مع الألفة، فإن الألفة تذهب الكلفة، وإذا ذهبت الكلفة فالإنسان يتساهل، فقد يقول كلمة تغضبك تجرحك، فتجاوز عن خطئه، ولا تكن وقافا عند كل كلمة، محاسبا على كل هفوة، بل خذ العفو ممن تجالس. قد يتصرف جليسك تصرفا ما، فخذ العفو ولا تخبر عنه ولا تنشر عنه، واستر ما يقع منه من هفوات، وتخلق بكل خلق جميل، وأمر بالعرف، أمر بالخير، أمر جليسك بالخير. ولذلك الجليس المبارك الذي لا يقوم جليسه من مجلسه إلا وقد اقتبس خيرا، ما يمر المجلس هكذا. وأعرض عن الجاهلين. فإذا فعلت فهذه أخلاق الصحبة، تأخذ العفو وتأمر بالعرف وتعرض عن الجاهلين. ومن لم يتخلق بهذه الأخلاق فلن يصفو له جليس، ولن يدوم مع جليس، تجده في كل أسبوع مع صديق جديد. الذي ما يتحمل الناس ويعفو عن أخطائهم لن يبقى معه أحد، لن يبقى معه أحد أبدا. ولذلك هذه الأخلاق الحسنة التي ذكرها الشيخ هي سبب في صفاء الود وبقاء الأخوة والمحبة. والشيخ قال: كما يأمر الرحمن، يعني في قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فإن فعلت وتخلقت بهذه الأخلاق فإنك ترشد وتكون من الراشدين المفلحين. فتأملوا رحمكم الله هذه المعاني البديعة العظيمة التي يذكرها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في هذه المنظومة. ولذلك يا إخوة أنا أحث الإخوة على حفظ هذه المنظومة وعلى تدريسها، على تدريسها في المساجد وفي المجالس، مجالس الذكر في مختلف البلدان، فإنها جامعة للخيرات. ولعلنا نقف هنا لنجيب عن بعض أسئلة الإخوة، والله أعلم. قبل الإجابة على الأسئلة يا إخوة، يعني أخبركم أني لن أجلس غدا إن شاء الله يوم الأحد، يوم الاثنين معروف هو يوم الإجازة الراحة الأسبوعية، غدا عندي سفر طارئ، فيوم الأحد